أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل والذكر، أي فضل ذلك. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته أو حتى أحبه، فكنت سمعه الذي يسمع به. في رواية البخاري: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. قال هنا: فكنت سمعه الذي يسمع، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. فيه خالد بن مخلد تكلم فيه غير واحد، وشريك شيخ خالد، شيخ خالد فيه مقال أيضا، لكن قال الحافظ: الحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا، ثم ذكرها. ويكفي في ترجيح صحة الحديث إخراج الإمام البخاري له في الصحيح، هو أحد الحديث المتكلم فيها، لكنه صحيح على أرجح أقوال العلماء. صحيح بطرقه، والكلام لا يقدح في الرواة، يعني في رواة زي فيهم كلام لكن لا يصل لدرجة القدح ورد روايتهم. قول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أني له محارب. أعلمه الله عز وجل بالحرب، يعني فمن يستطيع أن يحارب الله عز وجل؟ فمعاداة أولياء الله سبحانه وتعالى حرب لله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يثأر لأوليائه، وهو الذي يدافع عنهم، وهو الذي ينتقم من أعدائهم. فالولي الذي هو كما وصف الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن التقي هو ولي الله عز وجل. كل مؤمن حقق الإيمان الذي هو قول وعمل، حقق التقوى التي هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالمؤمن التقي هو ولي الله. فمن عاداه، إن عاداه على دنيا وولي الله عز وجل، لا يظلم الناس في حقوقهم الدنيوية، فهذا ظلم وعدوان وتجاوز للحدود، والله سبحانه وتعالى يدافع عن عباده المؤمنين ويثأر لهم. وأما إن عاداه لطاعته لله ولأجل ولايته لله فهذا كفر والعياذ بالله، فهو أولى بحرب الله سبحانه وتعالى. وهذه من أعظم البشريات لعباد الله المؤمنين في من عاداهم، فالله عز وجل هو الذي ينتقم لهم من أعدائهم، هو الذي ينتصر لهم سبحانه وتعالى. وما عليهم إلا أن يزدادوا إيمانا وتقوى وتقربا إلى الله عز وجل، لكي يدفع الله عز وجل عنهم أسباب الهلاك التي يريدها الأعداء. والله عز وجل هو الذي يتولى حرب هؤلاء الأعداء سبحانه وتعالى، له الحمد. قال تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا التقرب، تقرب عبدي إلي عبدي بشيء، يدل على أن العبد يقرب من الله، وهذا القرب قرب روح على حسب درجة الإخلاص والعبادة التي أمر الله عز وجل بأدائها. والعبد قد يكون بدنه في الأرض وروحه تقترب إلى الله عز وجل قربا حقيقيا يليق بشأن الروح، والله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر يدرك بالقلوب وتحسه النفوس المؤمنة بتقربها إلى الله عز وجل، ولا يحتاج إلى تأويل، ولا يزال هذا اللفظ يستعمله أهل الإيمان كما دل عليه القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو لفظ التقرب، التقرب إلى الله ومنه سبحانه وتعالى. والله هو الذي يقرب عبده إليه ويمن عليه بالعمل الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. وفي لفظ الحديث إثبات حب الله سبحانه وتعالى لأعمال عباده المؤمنين، وأحب الأعمال إليه هي التي افترضها وأوجبها. ولذا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. والفريضة أحب إلى الله عز وجل من النافلة، وهذا الحب من الله يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وهذا الحب من الله على الأعمال لا يستلزم حب الشخص من كل وجه، بل حب الشخص من كل وجه أن يحبه الله عز وجل، يحبه يعني نفسه، يحب العبد ذاته، لا يكون إلا بأن يظل العبد بعد التقرب إلى الله عز وجل بالفرائض مواظبا على النوافل، حيث قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببت أو حتى أحبه. فإذا أحببت، إذن هناك مرحلة معينة، هناك وقت معين يعني يصل العبد فيه إلى درجة محبوبية، أما قبل ذلك فكان هناك ما يحب منه، وربما كان منه ما لا يحب. فإن العبد الذي يتقرب الله بالفرائض دون النوافل محبوب منه أداء الفرائض، الله يحب أداء الفرائض، ولو كان يأتي بالنوافل لكنه لا يواظب لم يصل بعد إلى هذه الدرجة الخاصة من المحبوبية. فحب الله عز وجل للعبد ذاته أكمل من أن يحب فيه صفة من الصفات أو فعلا من الأفعال أو خلقا من الأخلاق، بل يصبح محبوبا لله عز وجل مطلقا، هذا الحب المطلق الكامل الذي يكون من كل وجه. ولذلك ذكر فضلا عظيما لا يتصور قدره، وهو: كنت سمعه الذي يسمع به. والحديث يدل على أن صفات أفعال الرب سبحانه وتعالى تتعلق بوقت معين بمشيئته عز وجل، وذلك أنه قبل أن يصل إلى هذه الدرجة لم يكن محبوبا هذا الحب، حتى حيث قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن قال: فإذا أحببت، إذن قبل أن يصل إلى هذه الدرجة لم يكن يعني حصل على هذه المحبة المطلقة، المحبة بغير قيد، قبل ذلك كان يحب منه بعض الأمور، إذن هي محبة مقيدة، يحب منه الصلاة، يحب منه الصيام الواجب، يحب منه كذا، فكان محبة كانت محبة مقيدة. فإذا وصل إلى درجة المحبوبية الكاملة فهذا في وقت معين في حياة العبد. وهو يرد على الأشاعرة النفاة لصفات الأفعال، وكذا من يزعم أن صفات الأفعال كلها يعني قديمة، بمعنى أنها لا تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى أو لا تتعلق بوقت معين، وينكر تعلق صفات الرب الفعلية بوقت معين، هذا كلام باطل لا شك في بطلانه. والأحاديث مع القرآن قبل ذلك تدل دلالة قاطعة على تعلق أفعال الرب بالوقت، حيث قال: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فهذا أمر لا يشك فيه عاقل سمع الكتاب والسنة، بل وعلم ما تضمنته الكتب السماوية كلها من تعلق أفعال الرب عز وجل بالزمان بمشيئته سبحانه وتعالى. وهذه الفرائض والنوافل هي طريق التزكية وطريق الوصول إلى الولاية، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى أمر الولاية التي أصلها الإيمان والتقوى، ذكر أداء الفرائض وأداء النوافل. وما افترضه الله عز وجل يشمل ما كان من فعل واجبات وما كان من ترك محرمات، فإن ترك المحرمات هو أيضا من مما افترض الله على العباد. فتقرب العبد إلى الله عز وجل بأداء العبادات الواجبة وترك المحرمات التي حرمها سبحانه وتعالى داخل في ما افترضت عليه، وهو كذلك. وأما فعل المستحبات وترك المكروهات فهو النوافل، فكلمة النوافل تشمل نوافل العبادات والطاعات التي هي مستحبة وليست بواجبة، وترك المكروهات التي هي مكروهة وليست بمحرمة، ولا يعاقب فاعلها ولكن يثاب تاركها امتثالا. وهذه الأمور فيما بين العبد وبين ربه عز وجل، كذلك فيما بينه وبين الناس. في الفرائض فقد فرض الله عز وجل على العبد فرائض فيما بينه وبين الله، كإقام الصلاة والصلاة الخمس وإداء الزكاة وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. افترض عليه حقوقا فيما يتعلق بالعباد، كما فرض عليه بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وحسن معاملة الخلق، وهكذا استحب الله عز وجل له أمورا فيما يتعلق بعلاقته، فيما يتعلق بعلاقته بينه وبين الله، كأداء نوافل الصلاة ونوافل الصيام والصدقات والتطوعات من حج وعمرة ونحو ذلك. وهناك أخلاق فاضلة، وهناك فيما يتعلق بالعباد، فالعفو مثلا عمن ظلمه مستحب، وأما أخذ الحق وعدم التجاوز، عدم التجاوز فهو فرض، ولا يجد أن يتجاوز في أخذ حقه، بل يأخذ حقه ولا يزيد. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، لكن الفضل في العفو. وهذا هكذا فيما يتعلق بالأمور، وهذه أسس التزكية والتربية الإيمانية. فلا بد أن يحقق الإيمان، وذلك ليكون من أولياء الله الصالحين، فاتق الله عز وجل بذلك. وكذلك لا بد أن يؤدي الفرائض فعلا وتركا، يؤدي الفرائض الواجبة ويترك المحرمات، ويؤدي المستحبات فعلا وتركا، يترك المكروهات فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. فإذا أدى ذلك كان قد استكمل الولاية. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر به. كنت سمعه بإجماع المسلمين أنه أن الرب عز وجل لا يحل في خلقه في أحد منهم، ولا يتحد بعبده، والعباد لا يتحدون به، فلا يمكن أن يصير الرب عبدا والعبد ربا، تعالى الله عن ذلك، بل هذا كفر بإجماع المسلمين، وهذا أمر لا شك فيه من شهادة أن لا إله إلا الله. مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أننا لا نعبد إلا الله، فلا يمكن أن يصير العبد ربا والرب عبدا، هذا أمر لا يختلف فيه المسلمون، بل ينازع فيه الكفرة من الحلولية والاتحادية. ولذلك فهذا الحديث كما بينه أهل العلم. قال البغوي: سئل أبو عثمان الحياري عن معنى هذا الخبر، فقال: كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الاستماع وبصره في النظر ويده في اللمس ورجله في المشي. يعني الله عز وجل يقضي حاجته أكثر مما هو يريد لنفسه، كما قلنا أن الله عز وجل يوفقه لأمور لا يقدر عليها، يقوي سمعه وبصره. في الرواية الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، نحو قولنا الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول: لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالقوة بالله أي بإعانته وتوفيقه، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي أي بقوته عز وجل وتوفيقه وإعانته، فهو يقضي له من أسباب القوة في هذه الأشياء ما لا يقضيه لغيره، ويجعل هذه الجوارح في طاعته. فالوجه الأول: كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الاستماع، يعني في أمر الاستماع، سمعه يسمع به، الله يمده يجعل قضاء حاجة، يعني الإنسان يستمع ليقضي حاجة، الله يقضيها له أسرع مما يعني يريد هو لنفسه. وكذا في البصر وفي اللمس وفي المشي، وهذا معنى البطش يعني اللمس. وقال أبو سليمان الخطبي: هذه أمثال ضربها، والمعنى والله أعلم توفيقه في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء، يعني ييسر عليه فيها سبيل ما يحبه، ويعصمه عن مواقعة ما يكره، من إصغاء إلى اللغو يسمعه، ونظر إلى ما نهي عنه بصره، وبطش من إصغاء إلى اللغو بسمعه، ونظر إلى ما نهي عنه ببصره، وبطش ما لا يحل بيده، وسعي في الباطل. وقد يكون معناه سرعة إجابة الدعاء والإنجاح في الطلبة، في طلب ما يطلبه الإنسان، وذلك أنما سعي الإنسان إنما تكون بهذه الجوارح الأربعة. وهو رجع القول الثاني هو القول الأول الذي ذكره عن أبي عثمان الحياري، أن يقضي حاجته سرعة إجابة الدعاء والإنجاح في الطلب فيما يطلبه الإنسان، يقويه بقوة من عنده. وهذا على الوجه الثاني، الأول الذي ذكره الخطابي هو الثاني في الذكر هنا، وهو التوفيق بهذه الجوارح لما يحب الله سبحانه وتعالى. ولا مانع من الاثنين معا، بل هو الصحيح أنه يوفق في إلى طاعة الله، ويعان على ذلك بقوة لا يعطاها غيره. ولذلك لو رأينا يعني حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لوجدناهم يعني يستعملون هذه الجارحة في مرضات الله، ويعينهم الله سبحانه وتعالى فيجعل البركة في جوارحهم تلك، فهي لا تستعمل إلا في الطاعة، ويوفقون لما لا يقدر عليه غيرهم. مثلا في الجهاد حين جهدوا الكفار ويعني بطشوا بما لم يضش به غيرهم، وساروا ما لم يسر غيرهم، ساروا على الماء وساروا المفاوز البعيدة في أزمنة قصيرة جدا، وحينما يعني نظروا واعتبروا وحينما سمعوا واتعظوا ووعوا استعملوا هذه الجرح في مرضاته، ووفقوا من ذلك إلى ما لم يوفق غيرهم. فكانت نظرتهم في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية وكذلك أحسن النظر وأكثره توفيقا، وكذلك كان استماعهم للحق كان أحسن استماع. فهذه الآذان والأسماء، الآذان والأبصار، هذه الأسماع والأبصار والأيدي والأرجل كانت مسخرة في طاعة الله، موفقة بقوة من عنده سبحانه وتعالى. وذلك هو يعني خلاصة معنى الحديث في هذا الباب، والله أعلى وأعلم. والحديث يدل دلالة قطعية أيضا على عدم الحلول والاتحاد، حيث قال وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فهو يقتضي سائل ومسؤول، والسائل غير المسؤول، هناك سائل وهناك معطي، وأقسم الله أن يعطيه وأن يستجيب دعاءه، ولئن احتمى به لا يحمينه عز وجل وليدافع عنه. ونون التوكيد الثقيلة مع علام التوكيد في أول الكلام تدل على أن هناك قسم محذوف، أي أقسم الله أنه يجيب دعاءه. وأما الرواية الحديث الضعيف وقيل الموضوع أنه يكون العبد عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون، فلا يجوز أن يحتج به مع فساده وبطلانه، فإن العبد لا يقول للشيء كن فيكون، وإنما يتضرع إلى من يقول للشيء كن فيكون. والله إذا أراد أن يستجيب دعاءه والأمر إليه عز وجل قد يجيبه، هو يجيبه عز وجل ويعطيه، ولكن لا يلزم أن يعطيه في الحال، ولا يلزم أن يعطيه في الدنيا. ولقد جعل الله عز وجل خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم يستجاب دعوته أحيانا ولا تستجاب في الوقت أحيانا، وإن أثيب عليها من الثواب ما الله عز وجل أعلم به. الاستعاذة طلب العوذ وهي الحماية والالتجاء. وأما التردد في هذا الحديث فهو كما قال يعني فهو يعني يحتمل وجوها في التأويل. قال وقوله ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، أي عن قبض عبد المؤمن، فإنه أيضا مثل، فإن التردد على الله على ما هو صفة المخلوقين غير جائز. وظهر ذلك من كلام الخطاب، يعني كلام شيخ الإسلام تيمية أحسن من هذا الكلام سنذكره حالا، أو بمعنى يقول التردد على الله على ما هو صفة المخلوقين غير جائز. إيه اللي هو التردد على صفة المخلوقين؟ الذي هو نابع من الجهل وعدم معرفة العاقبة، فالإنسان لا يدري عواقب الأشياء، فلذلك يتردد ويخاف أن تكون الأمور على غير الصواب، فيكد يقدم ثم يتأخر، ويتأخر ثم يكد يقدم، فهذا على الله عز وجل غير جائز. نعم معنى صحيح، ولكن لا يلزم أن يكون ذلك تمثيلا، والله أعلم، بل يمكن أن يحمل على معنى صحيح، وهو اجتماع أمر محبوب وأمر مكروه. فاجتماع إرادتين أو اجتماع إرادة شيء محبوب من وجه ومكروه من وجه، اجتماع المحبة والكراهية على شيء واحد، هذا هو الذي دل عليه الحديث، وهذا الذي يسمى ترددا، أن العبد يعني يقع منه ذلك ولا يكون هذا نقصا. فهذا المعنى معنى مفهوم، وهو كما ذكرنا في حق الله عز وجل غير ممتنع، ليس ينبع أو ليس ناشئا عن جهل، تعالى الله عن ذلك، ولا عن بداء. يقول والبداء عليه في الأمور غير سائغ. نعم، يعني التردد على ما هو صفة المخلوقين غير جائز، والبداء عليه في الأمور غير سائغ. البداء يعني يبدو له أمر فيرجع عن أمر كان قد عزم عليه أو غيره، يعني يبدو له الأمر، تبدو له الحاجة فيغير من الأمور. الله عز وجل لم يزل بكل شيء عليما، وكما ذكرنا التردد في حقه سبحانه وتعالى على أصح الأقوال إنما هو اجتماع إرادتين أو اجتماع محبة وكراهية، في أمر واحد، فالله لا بد أن يقبض عباده المؤمنين إليه، وهذا لما في ذلك من المصالح والحكم. ولكن الفطرة التي فطر الله العباد عليها أنهم يكرهون الموت، والمؤمنون كذلك، قبل أن يعاينوا فهم يكرهون الموت ويفرون منه، فطرة، وإلا ما استمرت الحياة. وأما عند لقاء، إذا أيقن بلقاء الله، إذا رأى الملائكة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، أما قبل ذلك فهو يفر من الموت بالفطرة التي جعل الله فيها. والله يكره مساءة المؤمن لعظيم محبته إياه، يكره أن يسوء المؤمن بالموت ولا بد له منه. ولهذا ذكر أمر اجتماع المحبة والكراهية بلفظ التردد، لأنه هناك أمران اجتمع في محل واحد، وهو إماتة المؤمن، اجتمع فيه محبوب ومكروه. كما أن هناك الحديث يدل أنه تردد في أشياء، ولكن تردده في هذا الأمر أشد. ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن، دليل على أن هناك أشياء أفعله. مثل ماذا؟ مثل تسليط الكفار على المسلمين، فهو محبوب من وجه مبغوض، من وجه مبغوض، لأجل أن الله عز وجل لا يحب الكافرين ولا يحب أن يظهروا على المسلمين، ولكن قدر سبحانه وتعالى ظهورهم ليتخذ منهم شهداء، ليتخذ منهم شهداء، ليمحص الذين آمنوا، ليعلم علما يحاسب عليه، لما في ذلك من حكم عظيمة بديعة، فعل الله ذلك الشيء لأجلها، أن سلط الكفرة على المسلمين، ومكنهم من سفك دمائهم وانتهاك حرمتهم وأذيتهم في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأبدانهم. والله عز وجل لا يحب كل ذلك، ولكن لأن ذلك ترتب عليه من الحكم والمصالح والخير لعباد الله المؤمنين ولمجموع يعني الأرض ووجود سنة المدافعة وظهور أثار أسماء الله وصفاته، قدر سبحانه وتعالى وفعل ذلك الأمر. فهذا الذي يعبر عنه أيضا بالتردد، لأن هناك أمر محبوب وأمر وفي ضمنه أمر مكروه. والله أعلى وأعلم. فحب الله عز وجل للمؤمن أنه يكره ما يكره المؤمن، يكره مساءة المؤمن، ومع ذلك يقدر عليه ما يسوءه ويقدر عليه ما يكرهه مؤقتا، ليجعل في ذلك عاقبة الخير، وليجعل ذلك في نهاية الأمر ما تقر به عين المؤمن، وهو فاعله سبحانه وتعالى، الله الذي يفعل ذلك. والله أعلى وأعلم. نستكمل كلام الخطابي، ده كما هذا الذي ذكرنا ملخص أو يعني بالمعنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قوله وما ترددت عن شيء أنا فعله ترددي عن نفسي المؤمن. قال التردد على الله على ما هو صفة المخلوقين غير جائز، والبداء عليه في الأمور غير سائغ، وتأويله على وجهين، أحدهما أن العبد قد يشرف في أيام عمره على المهالك مرات ذات عدد، من أفة تنزل به أو داء يصيبه، فيدعو الله فيشفيه منها، فهو المراد من التردد إلى أن يبلغ الكتاب أجله، وهذا على معنى ما روي أن الدعاء يرد البلاء. والحديث صحيح، وروي من طرق متعددة نفس هذا المعنى، فلكن هذا تفسير بالتردد فيه نظر، والله أعلم. الوجه الآخر أن يكون المراد منه ترديد الرسل، رسل الله لهم الملائكة، معناه ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله ترديدي إياهم في نفس المؤمن، كما روي من قصة موسى وإرسال ملك الموت إليه ولطمه عينه ثم رده إليه مرة بعد أخرى، هي مرة ثانية، أن موسى أتاه ملك الموت فلطمه موسى ففقع عينه، فذهب إلى الله عز وجل وقال جئتني من عند عبد لا يريد الموت، فقال اذهب فقل له أن يضع يده على ظهر ثور أبيض أو أسود، فله بكل شعرة تمسها يده سنة، ثم فأتاه فقال موسى فما بعد ذلك؟ فقال الموت، فقال فالآن إذن، ثم سأل الله يدنيه رمية بحجم. هذا محتمل، وده الترديد، بس هو ليس ذلك ترددا من الله، ولكنه ترديد للرسل أن يردهم مرة بعد مرة، وهذا بعيد عن لفظ الحديث. ما ذكرنا هو أولى، والله أعلم. يقول حقيقة المعنى في الوجهين عطف الله عز وجل على العبد ولطفه به، والله أعلم. أو الصح نحن نقول حب الله عز وجل لعبده وكراهية الله لما يكرهه العبد، وذلك من عظيم محبته عز وجل له. نسأل الله أن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه. قوله يكره الموت وأكره مساءته يريد لما يلقى من عيان الموت وصعوبته وكربه، ليس أني أكره له الموت لأن الموت يؤديه إلى الرحمة والمغفرة. وكما ذكرنا هو محبوب من وجه لأنه يؤدي بالعبد المؤمن إلى الجنان العالية والراحة من هم الدنيا وتعبها، ولكنه مكروه لأن المؤمن يكره تلك المساء من الآلام والمتاعب والأمراض، نسأل الله العافية. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تبارك وتعالى قال يقول الله عز وجل من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وإني لأغضب لأوليائك ما يغضب الليث الحرد، يعني الشديد القوة ونحو ذلك. التشبيه هذا المقصود به إثبات شدة الغضب مع ضعفها. لا رواية فقه ملك الموت، عين ملك الموت رواية في الصحيح في البخاري ومسلم، وأن ربنا رد عليه عين. هو أصلا الأنبياء يجب أن يلزم أن لا يقبضهم الله حتى يخيرهم، فربما ملك الموت لم يكن يعلم ذلك فحدث الذي حدث، أو أنه ذهب ونسي التخيير أو نحو ذلك فلم يخير موسى أولا، ولكن فأخبره الله عز وجل أن يخيره أولا، ولذلك تجرأ موسى وأوفق عينه لأنه لا بد أن يخيره أولا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا خيره الله ما بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب إليه ليقبض روحه من غير تخيير علم موسى أنه ليس هذا هو وقت الأجل، فلطم عينه كأنه ظن أنه أخطأ مثلا أو نسي أو لم يكن يعلم، فدفع ما بما جعل الله عز وجل له من ذلك، ودليل على أن الله عز وجل لم يعاتبه على ذلك بل أكرمه بهذا التخيير. الله أعلم. لا ده هو لطمه لما جاء يقبض روحه فلطمه ففقع عينه، سيدنا موسى طبعه فيه ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان ربنا عز وجل لا يغفر له لأنه يحبه فعلا، يعني ربنا غفر له ما يعني بمجرد طلبه قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، قال قتلت نفسا فنجيناك من غمي، أتى النفس بالنساء يعني ربنا فنجاه، يعني كأنه بيكرمه على سبحانه وتعالى. قال وما تقرب إلي عبدي، طبعا هو طبعا كما يغضب إليه ده على المعنى الذي ذكرنا لكن الرواية فيها ضعف السند يعني. قال وما تقرب إلي عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه، وما زال عبدي المؤمن يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، وإن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، وإن من عبادي المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة فأكفه عله ألا يدخله عجب فيفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير. معنى جميل ينبغي أن يعني يفهمه المؤمن ليفوض أمره إلى الله ويرضى بما قسم الله عز وجل له، ولا يعترض على الله سبحانه وتعالى في شيء بل يسلم ويرضى بقضاء الله. إسناده ضعيف، عمر بن سعيد دمشقي ضعيف، وكذا الراوي عنه اللي هو أبو علي الحسين بن الفضل البجلي، لكن المعنى صحيح نعم، ورواه من طريق آخر بغير لفظة إني لأغضب لأوليائك ما يغضب الليث الحرد. عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، فإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منهم، فإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول. قال قتادة: والله أسرع بالمغفرة. وهذا هو المعنى، أتيته هرولا أي أسرعت إليه بالمغفرة، تقرب الله إليه أكثر مما تقرب إليه العبد. عن أبي هريرة قال، حديث رواية أنس، قال عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. هذا حديث متفق على صحته. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته أو قال أتيته بأسرع. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين. هذا حديث متفق على صحته. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من أتاني بحسنة فعشرة أمثالها أو أزيد، ومن أتاني بسيئة فمثلها أو أعفو، يتنفع أو أزيد، هي مشاكلة أزيد أو أزيد يعني يزيد على عشرة الأمثال، المشاكلة تقتضي. ومن أتاني بسيئة فمثلها أو أعفو، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني مشيا أتيته هرولة، ومن أتاني بقراب أو بقراب الأرض خطيئة بعد أن لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. روى عن الأعمش قال: تقربت منه ذراعا يعني بالمغفرة والرحمة. وكذلك قال بعض أهل العلم: إن معناه إذا تقرب إلي العبد بطاعتي واتباع أمري تتسارع إليه مغفرتي ورحمتي. وعن سعيد بن جبير في قوله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، قال: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. قراب الأرض أو قرابها ما يقارب ملأها. هذا الحديث في أن الله عز وجل عند ظن عبده، فإذا أحسن به الظن بأن يغفر له ويتجاوز عنه وسلك السبيل الموصلة إلى ذلك، فإن حسن الظن بالله وهو يبنى على معرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ويرجو بناء على ذلك وليس أن يغتر بالله عز وجل. ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور الذي قال الله: وغركم بالله الغرور. الشيطان يغر الناس بالله عز وجل وليس ذلك من حسن الظن، إذ جعلهم يسلكون سبل محادته ومحاربته وهم يقولون سيغفر لنا، كما قال الله عز وجل عن اليهود: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. فذم الله عز وجل من أخذوا عرض الدنيا وقالوا سيغفر لنا، وقال عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. ومن هنا نقول أن حسن الظن بالله منبعه من معرفة أسمائه وصفاته، فيسلك الإنسان سبيل المغفرة ليصل إلى مغفرة الله ويرجو الله عند ذلك، فيحقق التوحيد ويكمله ويرجو الله عز وجل مغفرة ذنوبه فيغفر له ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وحسن الظن بالله آكد ما يكون عند الاحتضار، عندما يلقى العبد ربه عز وجل فيحسن الظن بمغفرة الله عز وجل وسعة رحمته ويجدد توبة نصوحا، فإن ذلك من أعظم أسباب المغفرة عند الله عز وجل. وقوله اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي دليل على أن الله عز وجل يكافئ عبده بأفضل مما فعل، فإن شرف ذكر الله عز وجل لعبده لا يمكن أن يقارن بشيء. والجزاء من جنس العمل، وإن كان الجزاء أضعاف أضعاف بل لا يوصف بوجه من المضاعفة بالنسبة إلى العمل، أكثر من ذلك بكثير. وإن ذكره في ملأ في شرف ناس ذوي شرف يذكر الله عز وجل فيهم بأن يعني يأمرهم بالخير أو يذكرهم بطاعة الله أو يذكره ضمن طائفة من المؤمنين، فهم ملأ أشراف سادة، فإن الله عز وجل يذكره في ملأ من الملائكة وهم خير منهم أي في الدنيا. وهذا احتج به من يقول أن الملائكة أفضل من المؤمنين، أن الملائكة أفضل من البشر، من مؤمن البشر. ورجح من يقول أن البشر من البشر أفضل من الملائكة بقوله تبارك تعالى إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والترجيح التفصيل، فإن هذا الحديث صريح في أن ملأ الملائكة أفضل من ملأ المؤمنين الذين يذكر الله المؤمن فيهم، لكن الترجيح أن ذلك في الدنيا كما ذكرنا، فهم خير منهم إذ لم يستكملوا المنازل العالية ولم ينالوا الثواب المضاعف العظيم ولم ترتفع منازلهم ودرجاتهم التي يمن الله عز وجل عليهم بها بسبب أعمالهم، فالمؤمنون أفضل في الآخرة، وذلك أنهم ينالون من شرف القرب من الله ورفع درجاتهم ومضاعفة حسناتهم ما يفوقون به الملائكة، حتى تكون الملائكة هي التي تدخل للسلام عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، جعلنا الله وإياكم منهم. يشمل نعم ذكر باللسان والقلب والعمل والحال، فمن ذكر الله بطاعته فهذا ذاكر لله، فإن عمل به في ملأ فذلك يقتضي أن يذكره الله عز وجل في ملأ خير منه. والسامعون كذلك، يعني هذا كل من يشتركون، كل قوم يشتركون في الطاعة فهم يذكرون الله عز وجل في ملأ، لأن الذي يستحضر معاني الكلام في ذهنه هذا ذاكر، والذي يتكلم بالكلام ذاكر، السامع والمتكلم ذاكران. فكما ذكرنا ترجيح التفضيل لا يعني ليس حج، لا هذا الحديث ليس حجة قطعية في تفضيل الملائكة، بل هو تفضيلهم في الدنيا. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فهو وإبراهيم عليه الصلاة والسلام فهما أفضل خلق الله عز وجل في الدنيا والآخرة، فهو خير البريئة على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع في المعراج إلى مستوى أن يسمع في صريف الأقلام أكثر مما ارتفع جبريل وأعظم. وأما دنو العبد من الله وتقربه فقد سبق بيانه في الحديث الذي مضى، وهنا زاد ذكر صفة من صفات الله عز وجل وهو دنو الرب عز وجل من عبده وتقرب الرب عز وجل من عبده. فالعبد يتقرب إلى الله، وهذا كما ذكرنا قرب روح يليق بهذه الروح. وتقرب الرب من عبده تقرب صفة من صفات الله يليق به عز وجل، ليس كتقرب المخلوق من المخلوق. إذا كان تقرب المخلوق من المخلوق يدرك الإنسان معناه ولا يدرك كيفيته في بعض أنواع المخلوقين كتقرب الروح من الروح، وهذا أمر محسوس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بكل مؤمن، بصفة المؤمن كل يعني كل هين لين قريب سهل، هذا القرب يشعر به الناس، وقد خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم مما يعلمون، وهم بلا شك لم يفهموا قرب الأبدان وإنما فهموا قرب الروح. المؤمن يشعر بقربه من أرواح المؤمنين، يشعر أن فلان قريب منه ويشعر أنه معه ويشعر أنه يعني من محبته له يختلف عن غيره، وربما جلس بجوار شخص هو أبعد شيء إلى نفسه. هذه الأرواح الإنسانية المخلوقة لها شأن غير شأن الأبدان في القرب والبعد، ولذلك يقال فلان أبعده الله، فتجد البغضاء والبعد عليه، فلان بعيد مثلا شارب الخمر ولا المرتشي كل من لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تجد عليه أثر البعد، أثر يعني يعني بعد روحي عن الله عز وجل. هذا أمر مشهود يدركه من يعرفون معنى التقرب إلى الله وأن يقترب العبد من ربي واقترب الرب عز وجل من عبده. فإذا كان هذا في شأن العباد في دنياهم فلا شك أن الأولى بأن نجهل الكيفية ونثبت المعنى على ما يليق بجلال الله تقرب الرب سبحانه وتعالى من عبده. فالله يقرب من عبده كيف شاء، وقربه قرب حقيقي لا يحتاج إلى تأويل ولا ينفى ويقال هذا محال في حق الرب عز وجل أو هذا يعني لا يجوز أن يوصف الرب به، تعالى الله عن ذلك. يجب أن يوصف الرب أنه يقرب من عبده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والقرب هنا هو قرب المحبة والتكريم غير قرب الإحاطة والعلم الذي في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا القرب لا يقتضي حلولا ولا مماسة ولا اتحادا، بل هو ينافيها عند التأمل. فإنك إذا قلت أنا قريب من هذا أو بعيد منه فأنت هذا اقتضى أن هناك ذاتين لا ذاتا واحدة. لا تقول أنا قريب من نفسي، وإنما أنت تقول أنا قريب من غيري. فالله عز وجل أقرب إلى تقرب إلى عباده قربا يليق بجلاله وعظمته. وذكر المغفرة والإسراع بالرحمة ونحو ذلك تتسارع عليه مغفرتي ورحمتي هذا من لوازم قربه عز وجل، وإلا فالقرب قرب حقيقي يليق بعظمته وجلاله. وقربه ودنوه لا ينافي علوه وفوقيته، فالله فوق العرش يقرب من خلقه كيف شاء، كما ذكرنا هذه أمور تقع في المخلوقين من غير أن تستنكر. أقصد يقال قريب وهو بعيد عنه في المسافة ومع ذلك غير مستنكر. تتصل بإنسان في بلد أخر تقول أنا معك أنا قريب منك أنا يعني بوح لي بأسرارك ولا يعني تخشى، فأنا قريب منك أشعر بك. فإذا كان هذا في حق العباد ولم يستنكر لغة ولا يعني عرفا، فلماذا يستنكرون قرب الله عز وجل من عباده قربا لا يشبه قرب مخلوق من مخلوق؟ ويعني هو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به. فإذا ذكر أنه يدنو من خلقه من عباده المؤمنين وتقرب إليهم فهذا فضله عز وجل لا يؤتيه من يشاء. وهذا يدل على أن تقربك إلى الله عز وجل ثمرته مضاعفة عن عملك، وذلك أن الله يثيبك تحبيبا إليه وتقريبا منه سبحانه وتعالى أكثر من ثواب عملك، بل أكثر من ضعفه أكثر من أضعافه. ومن تقرب إلى شبرا تقرأته منه ذراعا، والذراع أضعف أكثر من ضعف الشبر. ومن تقرب إلى ذراعا تقرأته منه باعا، وهو ما يكون المسافة بين ذراعي الرجل إذا مدهما، إذا مد الذراعين عرضا عمل كذا لي فإنه فهذا هو الباع. فالله عز وجل يدنو من عبده كيف شاء على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المخلصين الذين يتقربون إليه ويقربهم عز وجل ويقرب منهم. وأما قوله سبحانه وتعالى من أتاني بقراب الأرض خطايا بعد أن لا يشرك به، أي مع كونه قد أتى لا يشرك به، مش لازم هو بعدها يعني وحد الله ومات على الخطايا، أن هذا معناه هذا يقتضي أن لا يدخل أحد النار، وإنما المعنى بعد أن لا يشرك به أي بعد، ليس في الزمن، ليس هذا ترتيب البعدية دي مش ترتيب زمني، ولكن مقصود ترتيب أمور مع بعضها، مثل قول من قال يا من ساد ثم من ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده، أي ثم كان من أمره كذا. فهذا بعد أن كان من أمره كذا مش بعدية زمنية. من أتاني بقراب الأرض خطيئة وكان لا يشرك بالله شيئا، وكان من شأنه ثم كان من شأنه بعد أن كان من شأنه أنه لا يشرك بالله شيئا، المهم أن يكون كذلك، فهذا يأتيه له قرب مغفرة. وذلك لأن هذا الحديث محمله عند أهل العلم على من استكمل التوحيد، ومن حقق التوحيد كاملا فهذا يقتضي ألا يكون مصرا على المعصي، فإن الإصرار على المعصي ينافي كمال التوحيد. فمن حقق التوحيد كاملا ولقي الله عز وجل على ذلك لم يمت مصرا على معصية. فلو كان قد أتى قبل ذلك بقراب الأرض خطايا فإن الله عز وجل لا يلاقيه بقرابها مغفرة. أو يمكن أن يكون ذلك أنه إذا حملناه على يعني أن ذلك لقي الله بقرب الأرض خطايا أن هذا ممن يغفر الله عز وجل له بمشيئته، فإن الله يغفر لبعض العصاة المستحقين للعقاب مهما كثرت ذنوبهم، أو أن هذه المغفرة بعد أن يعذب في النار، ولكن هذا تأويل بعيد، وذلك أنه لو غفر الذنوب فإنه لن يعذب عليه، وربما كانت ذنوبه يعني اقتضت عذابا بقدر معين في النار، لو عاقبه الله عز وجل بها كلها لبقي في النار آمادا بعيدا، ولكن يغفر الله له ما يقارب من الأرض خطايا إذا كان واحدا بعد أن يعذب على ما شاء الله من الذنوب، يعني يعذب على بعض الذنوب ولا يعذب عليه على كل، لأنه موحد فيغفر الله له أشياء بعد أنه مع أنه كان يستحق أن يعذب أطول من ذلك. نعوذ بالله من النار. قل قولي هذا وأستغفر الله. سبحانك اللهم. مش صفة النفس دي، النفس في الحديث ذكرته في نفسي بمعنى الذات، مش صفة النفس، الذات. عليكم السلام. على الله. 9:30 يعني عنده على تقرب إليه ولا يقرب الله إليه أسرع الله إليه أيوة أسرع إليه بالرحمة.